ها؟ قد بدك شريرة الحج؟ اي نعم. تجوز لها المحرم اللي معها يرمي الجمرات عنها؟ ما تقدر. لا ما تقدر يعني. اذا صارت ما تقدر ما يخالف. ما تقدر ولا بالليل. مشكور مع السلامة. اقول ما تقدر ولا بالليل. ما ادري والله عاد. انسان يتقدر لو بالليل فيه لا توكل. اي طيب ما تشوف شر مع السلامة. وانسان ما تقدر ابد. أقول إنسان تقدر لو بالليل فلا توكل. ما توكل؟ إذا صار تقدر ولو بالليل. أيوة. وإنسان ما تقدر أبد. إيه؟ بيتوكل. أي طيب مع السلامة جزاك الله خير. مع السلامة. مشكور.